لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحيث إننا في شهر القرآن أيها الإخوة، ويجمل بنا أن ننشغل بهذا الكتاب الدستور العظيم، فقد آليت على نفسي ألا أتحدث إلا فيه ومن خلاله. وهذه سورة مكية من أواخر المصحف، صغيرة في حجمها، عظيمة في مرادها ومرامها. سورة مكية نزلت لتهذيب الأخلاق ترغيبا وترهيبا، وتذكيرا بما أعده الله عز وجل لمن عصاه من الإهانة، إلى غير ذلك من أسرار وعبر في هذه الجمل اليسيرة، ليعلمك أن المباهلة والمناظرة لم تجري بكبريات الصور، وإنما جرت أيضا بهذه الصور الصغيرة اليسيرة. فحينما ناظر الله عز وجل، أو عرض الله عز وجل على هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين لم يبلغ شأوهم أحد في ثقافة اللسن وإعراب اللحن، أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بصورة من مثله، أو حتى بعشر سور من مثله، ما كان الله يعنى بالسور الكبار، وإنما كما قال أهل التفسير أراد الله الكبير والصغير. فإن استطعتم أن تأتوا بآية واحدة فافعلوا. وتأمل معي في تلكم العجالة هذه السورة العظيمة جدا التي يشده المرء حين يقف على أسرارها. وأنا أريد منك أن ترى وأن لا تنسى أنها نزلت بمكة أيضا. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. والقرآن المكي ينبغي أن يعنى به، وأنتم تدرون الحالة المكية وكيف كان المسلمون آنذاك، فكيف رب الله وهذب هؤلاء المسلمين في هذه الحقبة الخطيرة جدا، هذه التي كان كما تعلمون ولعلي ذكرت كثيرا على هذه الأعواد كيف كانت حالة المسلمين في هذه الحقبة، وكيف أن الله عز وجل ربهم تربية الجبال بحيث قد وقع على كواهلهم ثقل عظيم جدا، فحملوه حملا وقاموا به على أتم وجه. فإن شئت أن تلحق كخالف سالفك وجدك، فانظر إلى معالم التربية المكية، لا سيما المكية وفي هذه الحقبة. انظر، سورة مكية نزلت تتحدث عن شيء عجيب رتبت عليه عذابا أليما، ونحن في مكة مشغولون مشدوهون مرعوبون، دين ينشأ ويسقى ويروى وينشأ من جديد، ومع ذلك تأتي هذه الثقافة لتعلمك أن الأدب واعتبار حدود الله عز وجل هو السبيل إليه سبحانه وبحمده، وهو السبيل إلى توطيد أواصل دولة. ويل لكل همزة لمزة. قال أهل العلم: الهمز الكثر، واللمز الغيبة والطعن. وقبل أن أشرع في إيضاح ذلك، أريدك أن تنظر إلى هذه العبارة: ويل، أي عذاب أليم ونكال شديد جدا، لكل همزة لمزة. ولماذا لم يقل سبحانه وبحمده لكل هامز لامز؟ قال أهل التفسير: لأنه ما كان على وزن فعل فإنه يفيد التكرار. طب بماذا نستفيد نحن من هذه الفاتحة لهذه السورة؟ الإنصاف، أنه إذا ما همز رجل مرة أو لمز مرة أو اغتاب مرة أو عصى الله مرة فإنه لا يوصف بهذه المعصية حتى يتكرر ذلك منه. بمعنى أنك لو نظرت إلى أخيك وهو ينظر إلى امرأة مثلا تسير في الطريق، فلا يحل لك أن تقول فلان لا يغض بصرا، لا يحل، حتى يتكرر ذلك منه جدا. ولذلك قال النبي حينما وصم المنافق بصفات أربع ذكرها بهذه الاستمرارية والتكرار، فقال: آية المنافق ثلاث، وزاد في رواية أخرى رابعة: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. قال أهل العلم: أي إذا كلما حدث كذب، لكن من كذب كذبة فإن هذا لا يصمه بهذه الصفة، لا تقول فلان كذاب. انظر إلى هذا، يعلمهم إياه سبحانه وبحمده وهم بمكة والمشركون على أقفيتهم ورؤوسهم. ويل لكل همزة لمزة، المتكبر المغتاب. وأكاد أجزم أيها الإخوة أن الغيبة ثمرة الكبر، ثمرة لها واضحة من ثمرات الكبر العفنة المرة. الغيبة ثمرة الكبر، لأن الإنسان إذا استهان بغيره فإنما يستهين بعرضه، فيحسن له يومها أو فيجمل عنده يومها أن يطعن في عرضه. فالهماز هو الهمز هو الكسر والكبر، واللمز هو الطعن في العرض، والغيبة من آفات اللسان العظيمة جدا. قال أهل العلم، ولعل هذا من مستندهم: أول الالتزام بالديانة استقامة اللسان، فهو اللسان أولا، وإلا يكبو المرء في طريقه إلى الله كثيرا، ربما منع أن يصل إلى الله عز وجل. جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ربما ضرب المرء بسنان فوجد جرحا يلتئم مع الزمن، أما الطعن في العرض فربما لا يلتئم أبدا. لذا كان سلاح المنافقين باللسان قبل السنان. تأمل جيدا وأمسك عليك لسانك فالنجاة به منوطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما سأله من نجاه، قال: أمسك عليك هذا، وأدلع لسانه وأمسكه بيده تقريرا وإيضاحا وإيضاحا، أدلع لسانه فأمسكه بيده: أمسك عليك هذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله ما من شيء أحق بطول سجن من لسان، طول صمت طول سكوت من اللسان. حتى رجح النووي رحمه الله في شرحه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال فالخير المشتبه فيه من المباح والخير المطمئن اليه من المستحب والواجب، اي الواجب قوله. قال ومع ذلك فانه ينبغي ان يقلل منه حتى في هذا القول المباح، فانه يكون للشيطان فيه نصيب ان طال. او قال كلمة نحوها: ما من شيء احق بطول سجن، يقول ايوب بن تميم السختياني، اعرف من يعد كلامه عدا. وقال الفضيل بن عياض: اعرف من يعد كلامه في الاسبوع. في الاسبوع كانت التربية اساسية، فما بالك بمن كثر مباحه مع حرامه. هؤلاء كانوا يتحدثون في المباح بقلة، فما بالك بمن جاء بالحرام. هبت ريح منتنة ايها الاخوة، ورسول الله قاعد مع اصحابه، فاذا بهم يتأذون، يضع كل امرئ اصبعه على انفه، فنظر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تدرون ما هذا؟ ان المنافقين قد اغتابوا المسلمين فهاجت تلكم الريح المنتنة. قال اهل العلم: فيه دلالة على ان الذنب له ريح منتنة. ومع ذلك لماذا لا نشم نحن هذه الريح، مع ان المعاصي تضطرم تضطرم في الطرقات، لماذا لا نشمها؟ فقال اهل العلم: لاننا قد الفناها. كرجل دخل في دار الدباغين، فهو اذا دخل في المرة الاولى زكمت انفه، ثم اذا تكرر دخوله عليهم فاذا به يعتاد هذه الرائحة، رائحة النتن هذه لم يعد المرء يأنف منها، انتهى، الفها هذه الرائحة. لذلك الذنوب لها رائحة منتنة، ومع ذلك لا نشمها لكثرتها. واضف الى ذلك لفساد القلوب التي تستشعر، والا فبعض المباح من بعض المتسيبين يسود القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله: جلس رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ثم قام فتناوله رجل بغيبة، اول ما انتهى وقام من مجلسه تكلم عنه، قال: ان به كذا وكذا. فقال له رسول الله: تحلل. تحلل يعني استعمل هذا الذي نسميه الخلة، هذا العود من الخشب. قال له: تخلل. قال: ما اكلت لحما يا رسول الله لاتخلل. قال: بلى اكلت لحم اخيك، بلى اكلت لحم اخيك. بكلمة واحدة آفة ربما يوبق المرء بها، وستنظر الى بقية السورة كم نصب عليها من عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها قائلها من سخط الله لا يلقي لها بالا. واخطر ما في هذا انه لا يلقي لها بالا. احذر من هذا الذي لا تلقي له بالا، فانه يكون فيه العطب وبه ايضا النجاة. تأمل: لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم 70 قريفا. بكلمة واحدة. واحذر ممن طرد اباك من الجنة بذنب واحد، لا يعلم عن آدم إلا ذنب واحد، ومع ذلك أكل الشجرة فطرده. واحذر ممن هدم بناء الجسم المحكم في إيلاج مثل الأنملة في فرج لا يحل له، ومن أمر بقطع عضو بإبانة عضو منك في ربع دينار، ومن غرق وهدم وحرق. إياك أن تدخل إلى الله عز وجل من باب بارد، تظن انك تفعل كل شيء ثم لا ترجع اليه توبة ولا عوبة ثم يستقبلك هنيئا مريئا. لا، ان الله عز وجل بشر المؤمنين وخوف كما سترى، وبين ان هذا امر مضطرد عنده سبحانه وبحمده. دخلت امرأة النار في هرة، في هرة، في قطة. تأمل، يوبق المرء، يكردس في جهنم بسبب قطة. ودخل رجل النار في غصن شوك اشاحه من عرض الطريق، الجنة أقرب إلى شراك أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. ملاك أمرك لسانك، وبداية الاستقامة في اللسان. أحاديث الغيبة كثر، وما رأيت حرمة أشف من هذه الغيبة. حتى جلس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يوما وكان في سفر، فاستيقظ وتأمل، وكان لهما خادم، فلما استيقظ أراد أن يطعم، فنظر فوجد الرجل قد نام، لازال نائما، فنظر أحدهما إلى الآخر وقال: أيظن هذا أنه في بيت أهله؟ يعني نحن في سفر تنام حتى تطلع الشمس، أيظن هذا أنه في بيت أهله؟ كلمة يسيرة، يسيرة جدا، كما يقول الإنسان لصاحبه: تنام إلى الآن ونحن في سفر، أتظن أنك في بيتك؟ كلمة يسيرة جدا. فلما استيقظ الرجل أرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لرسول الله إن أبا بكر وعمر يأتدمانك، يعني يريدان إداما، يريدان غموس يأكلون به الخبز. فذهب الرجل ثم رجع إليهما بطامة لم يتوقعاها، قال: إن رسول الله يقول لكما قد ائتدمتما، أنتم أفطرتم خلاص. حينما علم ذلك فزع، وكان أذكياء، كان ذكيين رضي الله عنهما كسائر الصحابة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قلت كذا وكذا وما ائتدمنا، ما أكلنا شيئا. قال رسول الله: بلى قد ائتدمتما. تأمل، يؤكد: بلى قد أكلتما، قد ائتدمتما، حتى لك أني أنظر إلى قطع اللحم في أسنانكم. أي لحم يا رسول الله؟ قال: ألستما قد قلتما كذا وكذا وكذا، وجبريل رواح بها التاء. فعلم رسول الله من السماء ما حدث من أبي بكر وعمر، فقال: أكلتما لحم أخيكما. لأني أقول فقط كأنه في بيته، يظن هذا أنه في بيته، فكيف بمن يقول: انظر إلى أمه وزوجه، وانظر إلى ابنته وفرعه وأصله، وانظر إلى دينه وفسقه وبدعته، كيف بمن يقول هذا؟ أي نار تطلع على فؤاده فلا تبقي له أمنا ولا ألما إلا أتت عليه؟ كيف بمن يقع في هذا؟ كلمة يسيرة يقولها الأفاضل فيقعون في مثل هذا. ففزع وتاب وأناب من وقتهما، قال: يا رسول الله استغفر لنا. فقال: مرى أخيكما فليستغفر لكما. ومن هنا ذهب أهل العلم أيها الإخوة إلى أن من اغتاب إنسانا ينبغي أن يستحل، يعني يأتي إليه ويقول: اعذرني وسامحني واعف عني، فقد قلت عنك كذا وكذا. لكن ما الحيلة في ألسنة طالت وأذلعت واندلعت في أعراض الغير، بحيث أنها تحدثت في أمور لو اعترفت بها لأخيك ربما قتلك. صرنا نتحدث في الأعراض، لذا يستجيز المرء بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه ينتصر ابن القيم إلى أنك لا يلزمك أن تذهب إلى أخيك مع الاستغفار له وذكره بالحسن في مجلس ذكرته بالسوء. ما معنى أن تفتحني في كتاب أو في شريط أو في خطبة أو في مجلس عام ثم تأتي إلي في بيتي وتقول: أنا أعتذر لك؟ لا، بل ينبغي أن يبين هذا في نفس المجلس الذي فعلت فيه هذا، ينبغي أن تستغفر له في المجلس الذي زممته فيه. الأعراض حفرة من حفر النار أيها الإخوة، ويل لكل همزة لمزة. لماذا همز ولمز؟ لماذا تكبر وتجبر؟ لماذا اعتبر الناس من حوله أصاغر؟ الذي جمع مالا وعدده، جمع المال يعده عدا، ألهاكم التكاثر، كل ما يعد للكثرة حتى زرتم المقابر، ألهاكم العد حتى متم. الذي جمع مالا وعدده، والمال من اسباب قوة النفس على الحرام، الا ان تجعله في قناة شرعية. قيل للامام احمد: ايزهد الغني؟ قال: نعم، ان لم يكن يضره زاد المال او نقص، ما يضره هذا، فالمال عن قلبه بعيد. جاء قوم الى عثمان وقد جاء بقافلة عظيمة جدا تحركت لها المدينة كأنما زلزال من طول هذه القافلة وعظمها، محملة بالبضائع. فلما اناخها جاءه التجار، تجار المدينة، اكابر تجار المدينة، ثم قالوا له: اننا نريد ان نبتاع منك الدرهم على درهم، يعني نبيعك البضاعة بالضعف. فقال عثمان: وجدت اكثر. فقالوا له: نجعل الدرهم بدرهمين. قال: وجدت اكثر. قالوا: فبثلاثة. قال: وجدت اكثر. قالوا: من الذي يعطيك اكثر ونحن تجار المدينة؟ فقال عثمان: الله اعطاني بالحسنة 10 امثالها. فلما انصرفوا قالوا: سمعناه ونحن منصرفين يقول: اشهد الله ان القافلة باحلاسها واقتابها وما عليها صدقة على فقراء المسلمين. هنا يكون المال اسراء لنفسك، اسراء لنفسك. اما اذا كنز المرء المال فعدده صار له عبدا وصفا لرسول الله ليس من جيسي. قال: تعس عبد الدينار والدرهم. قال اهل العلم: سماه له عبدا لان العبد يقوم على باب سيده حراسة ودرءا، فيقوم الرجل على ماله عبدا كما يقوم العبد على باب سيده. وانما جعل المال لدفع المصائب، ولم يجعل المال ليكنز او ليعد عبدا. تأمل، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لأبي ذر: يا أبا ذر، والله ما أحب أن تكون عندي دراهم تأتي عليها 3 ايام إلا قلت بها هكذا وهكذا وهكذا إلا درهم أرصده لدين فقط، أما غير هذا فأتبرع به، أتصدق به جميعا. قال أبو هريرة كما في الصحيحين: جمع لرسول الله كوم من مال، كوم، هل ترى مالا يقاس يوضع بالكوم؟ انظر إلى عظم كوم من المال. ويأتي الناس فيسألونه فيعطي، ويسألونه فيعطي، ويسألونه فيعطي، ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. أعطى وأعطى ثم أعطى، وقام إلى بيته صفر اليمين يأكل التمر بالماء. تأمل. قال أبو هريرة: قال رسول الله: بين أنا نائم وضعت في يدي مفاتيح الخزائن، مفاتيح الخزائن، كل الخزائن. قال أبو هريرة: فلما مات رسول الله ولم يأخذ منها شيئا، وأنتم اليوم تمتثلونها، أي تستخرجونها. هذا المال لو لم يوضع في قناة شرعية من الكرم المشروع في طاعة الله عز وجل صار لك إلبا على أحكام الله عز وجل. جمع مالا وعدده، لذلك ألهى هؤلاء: ألهاكم التكاثر، كل ما يكثر، حتى مات الرجل منهم فوجد اليقين بعينه. الذي جمع مالا وعدده ثم ينعي على قلة فهمه فيقول سبحانه جل ذكره: يحسب أن ماله أخلده، ظل المال معه يشتري ما شاء إذا شاء، ويبذل ما شاء عندما يشاء، وينفق في معصية الله إذا شاء، فظن أنه يشتري كل شيء حتى الآخرة، فانقلب الرجل أحمقا كبيرا. أي أخرى تلك التي تشترى بالمال؟ هل رأيتم أيها الإخوة هؤلاء المخابيل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر حينما قام قائمهم وقال انما نجعل جثث الموتى نجعلها في درجة من البرودة عالية لانه سيأتي يوم على الطب فيحيي الموتى. تخيل دفعوا له اموالا باهظة باهظة يظنون انه سيأتي العلم بشيء يحيي الموتى. انظر كيف صار المال حماقة على صاحبه، يكون حمقا يحسب ان ماله اخلاده يخلده في الدنيا يشتري له الاخرة، كما في الصحيح عن خباب بن الارت قال كنت اعمل قنا اي حدادا وكان لي على الوليد بن المغيرة مالا فاتيت اتقاضاه فقال الست تزعم انت ومحمد ان بعد الموت بعث ونشور؟ قال فقلت له بلى. فقال اذا فاذا بعثت يوم القيامة كان لي من المال الوافر والولد الكثير ما اقاضيك عندها. يظن الرجل انه يبعث بماله. شوف كيف اصاب المال لوسة تصيب الانسان لوسة. وانت ترى الان لا اريد ان اذكر من الواقع كثيرا، ترى الان مثل هذا انسان يريد ان يعقد حفل ابنته في فندق عظيم جدا بمال وفير جدا، فلما علم ان هذا الفندق قد حجزه غيره في هذا اليوم تجبر وتكبر كيف يحجزه غيره، فقال لصاحبه بع لي هذا الفندق بكم؟ فاعطاه الرجل ثمنا فضاعف عليه ضعفين او ثلاثة. تأمل، ضعفين او ثلاثة. فانبهر الرجل فباعه الفندق فاقام حفل ابنته، فلما كان من الصباح مر عليه واعطاه المفاتيح وتركه له وانصرف. والناس لا يأكلون ولا يشربون ولا يستطيع المطر ايها الاخوة في بيوت انا علمتها وعلمت خبرها اذا نزلت الامطار خرت عليهم من السقف، يعني لا نجد حتى بعض الاسمنت لنجعل لهم فوق هذا السقف حاجز. تأمل. ويأتي الاحمق فيشتري فندقا ليبيعه، لا اقول باعه بل اهداه له في الصباح، ويظن انه يحسن صنعا يحسب ان ماله اخلده. فقال الوليد اذا بعثت كان لي مال وولد فاعطيك ما شئت. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا ليس الأمر كما يحسب بل سيجد من العذاب الأليم والنكال ما لم يكن يحتسب. المال هكذا يجرئ المرأة على الآخرة، لأن المرأة لا يجاوز الحد إلا إذا رأى أنه استغنى، فإذا بذل المال كرما علم أن المال لله فلم يؤثر المال في نفسه شيئا. يحسب أن ماله أخلده؟ كلا ليس الأمر كذلك بل اعتقد غلطا. كلا لينبذن في الحطمة. وانظر إلى تنصيب العذاب الآن، جاء وقت العقاب الان. عجب ايها الاخوة من العجب، ينزل بمكة تهديدا للصحابة، الناس الان يضربون ويشتمون ويضيق عليهم ومع ذلك ينزل القرآن لا تغتابوا احدا، لا تتكبروا على احد، لا تجمعوا من المال ما يجعلكم تأمل. نحن لا ننصر الا بأخلاق. حينما فتح المسلمون الشام وخرج نصارى الشام ينظرون الى محيى الصحابة فقط، نظروا الى وجوههم فقط، قال بعضهم لبعض هؤلاء افضل من اصحاب عيسى وهو ملتهم ودينهم، ومع ذلك عظموهم. تأمل جيدا هذه الاخلاق. كلا لينبذن في الحطمة. ما هي الحطمة ايها الاخوة؟ الحطمة اسم من اسماء النار. وتأمل، هو اسم يحمل في طيه وصف. وانظر الى هذه العبارة اللغوية العظيمة، وهو يبين لك كيف يدخل المرء النار. لا يقال له تفضل لو سمحت ادخل جهنم ابدا، يقول كلا لينبذن. تعرف ما معنى ينبذ؟ نبذ لغة اي حقر وصغر، يعني يؤتى له فيعلو صوته عليه، يقول مثلا له غور. تأمل وهو يدخل النار والله عز وجل يقول هذا: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا. انظر، يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، وفد، والوفد يستقبل، والوفد يستقبل ويعد له نزله. ثم لما جاء الى المجرمين قال: ونسوق. انظر الى السوق، لا يكون الا ان يكون من خلفك انسان او احد، فيكون الملك من خلفك يصفعك يركلك يكسعك لا ندري، لكنه في النهاية تحقير، نبذ، نبذ. يوم يدعون الى نار جهنم دعا، النبذ الشديد يأخذه فيدفعه. قال ابن عباس: اذا قال الله خذوه امتشق الملك جناحه فضرب به ضربة اطارت في النار 70,000 ضربة واحدة. تأمل، دع، نبذ، عبارة غليظة سيئة يساق بها هذا الرجل الى النار. كلا لينبذن في الحطمة. قلت هو اسم للنار في طيه وصف، ما هو الوصف؟ تأمل جيدا. قال اهل التفسير: سميت النار بالحطمة لانها تحطم الذي يدخل فيها، تكسره، اذا دخل فيها كسرته. ليست نار تحرق وفقط، نار لها مواهب، نار تنظر اذا راتهم من مكان بعيد، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، نار تتكلم، يخرج عنق من جهنم فيقول وكلت بثلاث، نار تكسر اذا دخل المرء فيها كسرت. نسأل الله العافية والغوث. كسرته، فإذا بعظمه يتكسر، وإذا بلحمه يفرى، وإذا بجلده يقطع، إذا بالألم يأتيه من كل موضع، ويستنشق ريح الموت وما هو بميت، تحطمه تحطيما. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ قول الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة، تعظيما لشأنها. هل علمت ما هي الحطمة؟ ما أدراك ما هي؟ عظيمة جدا، شديدة جدا. ما بالك أيها الأخ المبارك بالملائكة والنبيين الذين قد أمنوا وضمنوا أنهم لا يعذبون، ومع ذلك ترى الانسان منهم حينما ينظر الى جهنم جثى على ركبتيه: نشيد الانبياء يومئذ سلم اللهم سلم. تخيل، وليس بضاره شيء، وليس يسمع لها حسيسا، ولا يجد لها حسا ولا مسا، ومع ذلك تراه هكذا: سلم يا رب سلم. فما بالك بهذا الذي لم يأمن ان يدخلها لأجل كلمة. مر على قبر صلى الله عليه وسلم، على قبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. كان هينا عليهما أن يتركا هذا الذنب. وما يعذبان في كبير، بلى هو عند الله كبير، بلى هو صغير في الترك لكنه عند الله عظيم. كان احدهما يمشي بالنميمة والاخر لا يستبرئ من بوله لاجل كلمة. يوبق الماء، يتحطم، ليس هذا فحسب. وما ادراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، نار تشتعل وتلتهب بعضها من بعض. تأمل اشتعال ذاتي، تضطرم من نفسها بعضها من بعض، نار الله الموقدة. كيف تصنع؟ يفصل لك التحطيم فيقول: التي تطلع على الأفئدة. تعلمون أيها الإخوة، الفؤاد، قال أهل العلم في وصف الفؤاد شيئين: أنه قلب القلب، يعني هو داخل القلب، هو نقطة الارتكاز، في القلب، وهو محل التثبيت والخذلان ومحل الخوف والرعب والامن. اذا اراد الله ان يؤمنك امدك في فؤادك اللي هو داخل قلبك، قلب قلبك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تأمل، هذه النار تطلع على فدا. ما معنى تطلع ايها الاخوة؟ يقول اهل العربية طلعت الى المسجد، اي بلغته، كلام صحيح عربي. حينما اقول ذهبت الى المسجد ممكن استعيض عنها بقول طلعت الى المسجد، طلعت الى مكة والمدينة، اي بلغت مكة والمدينة، طلعت الى مكان كذا وكذا، اي بلغت مكان كذا وكذا. فالنار حينما تصطدم بالمرء تكسر عظام صدره، ثم تفري لحمه فريا، ثم تقطع اوردته وشرايينه، ثم تشرط رئته، ثم تعمد الى القلب فتفلقه حتى تنظر الى قلب قلبه فيظهر فؤاده. تأمل، تأمل واستشعر اي نار هذه، واي حطمة هذه، بل اي ذنب هذا الذي يوبق المرء هذا الايباق العظيم. ليس هذا فحسب، بل خذ من الوصف ما هو ما يرعبك اكثر. انها عليهم مؤصدة، ليس في هذا العذاب فقط، بل ينظر صاحب النار الى النار من حوله، والنار هذه ليست رقعة يسيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع اصحابه يوما وقد سمع هدة، شوف اللفظ ده، سمع هدة اشد من الزلزال. فقال اصحابه ما هذا يا رسول الله؟ فقال اتدرون ما هذا؟ اتدرون ما هذا؟ حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، بلغ الآن إلى قعرها. تأمل، حجر يتدهده يمنة ويسرى حتى بلغ إلى قعر جهنم بعد 70 سنة، بلغ إلى قعرها، فما بالك ما بالك برقعتها وحجمها، وما بالك بأبوابها. ينظر صاحب النار عياذا بالله حوله، لانه اذا ما مسه عذابها انطلق يريد المفر، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك نموت، لكن نخرج من هذا العذاب الاليم. ينظر الى اي مكان ينفذ منه الى خارج هذه النار، فبينما هو يقلب بصره وهو يحترق ويتحطم اذ وجد ابوابا، فكأنه فرح يفتح الباب وينطلق فوجد الباب مغلقا. انها عليهم مؤصدة، واصد الباب اي اغلق، مغلقة مقفولة، انها عليهم مؤصدة. وليس هذا فحسب، بل وضع عليها قفل وغلق. انا اقول لك ما بالك بحجم الباب، باب لجهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من اهل النار يصير درسه كجبل احد. قال ابن عباس سمك جلده، هذه الجلدة التي تكشطها بظفرك، سمك جلده مسيرة 40 عاما، فما بالك بهيئته. يجلس فاذا قعد على الارض كما نقعد، يشغل حيزا من الفراغ ما بين حضرموت وطلعاء. انظروا الى هذا الحجم، وملايين الملايين فكبكبوا فيها هم والغاوون، غاوون كثر. فانظر الى رقعة هذه النار كيف تكون ابوابها يا ترى. ومع ذلك ليأس يأسا بعد يأس، الباب مغلق ثم يأس ايضا بعد يأس، عليه القفل، عليه عمود يوضع على حامل فيغلق الباب لا تستطيع ان تصل اليه. وفسر اهل العلم تفسيرا اخرا ابشع، فقالوا الباب مؤصد مغلوق مغلق، وهم قد وضعوا في عمد ممددة، والعمد والعمد لغة واحدة عند العرب فيجمعون العمود على عمد وعمد، انها عليهم مقصدة في عمد اي في عمد ممددة. قالوا كانوا قديما اذا جاءوا باللصوص جاءوا بشجرة عظيمة فخرقوها، جعلوا فيها خروقا، ثم يضعون ارجلهم في هذه الخروق فلا يستطيع اللص ان يتحرك، مربوط بجذع شجرة. تأمل الان معي، تصور معي جذع شجرة طويل يوضع فيه موضع للقدمين لعشرين ثلاثين انسان يقومون هكذا لا يستطيعون الحراك والنار تأكل فيهم. تأمل الى هذا الوصف البشع في عمد ممددة، يقفون موثوقون مربوطون لا يستطيعون حراكا ولا قولا ولا همسا، ولا تستطيع ألسنتهم أن تتحدث بتلك التي كانت تتحدث به بالأمس القريب. فتأمل هذه الصورة جيدا، والذي خفي فيها أعظم مما ذكر، والذي أغفلته أعظم مما ذكرته، لكنه جهد مقل وإشارة إلى هؤلاء الذين يقرؤون القرآن سورة صغيرة. ربما يقوم الإنسان إذا أراد أن يتجوز في ركعة صلى بها تحمل هذا المعنى العظيم جدا من أدب ونكال وعقاب عليه. لماذا تخيرت هذه السورة أيها الإخوة؟ مع أننا في أيام عظام كبار، ومع أننا مقبلون على الله عز وجل، أردت فقط أن أترجم لك ترجمة واحدة. أقول لك تزوق الآن بعد أن وقفت على طرف من جهنم البشع، تزوق الآن قول رسول الله في رمضان: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. تزوق الآن العتق. هل رأيت بشاعتها؟ هل رأيت مرارتها؟ هل أحسست بشدتها؟ هل وجدت ثقلها وشؤمها؟ هل علمت الآن؟ فإذا علمت هذا فالمنفذ أمامك، إنه حصن أخير أيها الإخوة. وقد انشمرت منا تلك النفحات العظام قبل أن يلتفت المرء إليها أو يفطن، وجدها قد تسربت منه وتسرمت من بين يديه، فلا يملك منها إلا أيام قلال. هي فرصة أخيرة وحصن أخير، أزيل إن شاء الله عز وجل على عتاد هذا الحصن في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، كما ذكرت هذه نار بشعة، ما خفي من عذابها كما قلت أعظم وأكبر لمن كان له قلب به يستشعر. فالنجاة منها الآن سائغة سهلة يسار، في أيام يكفي ربك فيها أن تنيب إليه وأن تسبل دمعا بين يديه وأن ترفع أكف الضراعة إليه، تستحلب نجاة وعتقا من السماء، فليس ثم العتق إلا من هناك. تأمل جيدا، كان رسول الله إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة، بقي أيام يومان أو ثلاثة ويدخل هذا المعترك كما أسميته لك الحصن الأخير. ذهب رمضان من أوله إلى آخره، لا ندري ما صنعنا فيه وما قدمنا فيه، لكن الذي أدريه أن أجدادنا كان الشاب منهم يخرج من الصلاة يتوكأ على عصا من طول الصلاة، أن أجدادنا كانوا لا يأكلون إلا أكلة السحر يدركونها بالكاد بعد انتهاء الصلاة، يصلون إلى ما يقرب من السحر بدقائق ما هو الا لقيمات يضعها في فمه فقط انشغل ليله بطوله في الصلاة. هذا الذي اعرفه عن اجدادي، اما ما اعرفه الان منا فلا ادري يقبل احدنا او يرد، لكن الذي ادريه قول بعض السلف، والذي نفسي بيده ما انتم في من سلف الا كاللاعب فيهم، ما المجد فيكم في من سلف الا كاللاعب فيهم. فكيف لو رانا، فكيف لو رانا الحصن الاخير والفرصة الاخيرة هي في 10 ايام اخر يستطيع المرء فيها ان يعكف في بيت من بيوت الله عز وجل ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، متربصا بليلة سعده وبشرة اقامة اوده، حينما يسمع المرء انه قد اعتق من النار، وحينما يعلم انه قد اصاب ليلة القدر يصيبها لا محالة اذا تفضل الله عز وجل عليه. كان رسول الله يشد مئزرة. ما معنى يشد مئزرة؟ يجد اكثر مما كان في 20 الاول. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فضل هذه 10 على 20 الاول ليجتهد المرء فيها اكثر، فمن قدم في هذين الثلثين الاولين يستطيع ان يكون اعظم في هذه 10 الاواخر. بل اقول من لم يقدم وعلم من نفسه فقط شدة حاجته الى ان ينجو من هذا الشؤم والنكد، والله الذي لا اله غيره يكفي من النار ذكرها ايها الاخوة، فقط يكفي منها الذكر فقط، لا اقول يكفي منها المس ولا يكفي منها العذاب والتكردس فيها، يكفي منها الذكر فقط، يجعل المرء حزينا دوما لا يستطيع ان ياخذ بغيته حتى يبلغ النجاة منها، وحتى يسمع ان الله عز وجل قد نجاه. قيل للامام احمد متى الراحة؟ قال عند اول قدم نضعها في الجنة ان شاء الله، لكن قبل ذلك ليس هناك راحة. قيل لعمر بن عبد العزيز متى الراحة؟ قال تحت شجرة طوبى. لا راحة للمؤمن الا تحت شجرة طوبى. جاء المضمار الافيح الواسع، فينبغي ان تجتهد فيه وتخرج كل ما عندك، فانك قد بلغت النهاية. كان ابو موسى الاشعري يصوم حتى يصفر ويخضر، ويقوم من الليل يطيل الصلاة حتى يسقط، فقيل ان الله لم يأمرك بهذا يا ابو موسى، فقال لهم ان الخيل اذا بلغت رأس مجراها اخرجت كل ما عندها. انظر الى نظرية الصحابة، اذا بلغت رأس مجراها اخر المضمار اخر السباق اخرجت كل ما عندها، ولا زال فيك نفس وحياة. حينما يرى المرء الناس يموتون في اثناء هذا الشهر، بل على غرته ايها الاخوة والذي نفسي بيده، في اليوم الذي تسمع فيه البشرى برمضان في ليلته، سمعت نعي امرأة بجوار بيتي، لم يبق لها على رمضان الا ساعات، ساعات فقط ولم تدرك. فانظر الى نعمة الله التي خصك بها، ان ادركت رمضان، ادركت تلكم النفحة، النفحة راغم انف امرئ ادرك رمضان فلم يغفر له، كيف لا يغفر له في هذه الاونة. فالعشر الاواخر المضمار، هلم هلم، فلنشمر الان عن ساعد الجد، ولننطلق الى الله عز وجل براية الزهد، فان اعظم زهد هو زهدك في نفسك. لا تخشى، فما علمنا احدا مات من طول الصلاة، وما علمنا احدا مات من سرد الصيام، ولا علمنا احدا مات من طول البكاء، ولو مات لكانت له حسن خاتمة. ان زينب بنت رسول الله كانت تصوم وتصوم سردا، فلما حضرتها الوفاة قيل لها هلا افطرت؟ من شدة سكرة الموت عليها، فنظرت متعجبة وقالت اغربت الشمس؟ يعني حان وقت الافطار؟ قيل لها لا، قالت ويحكم، والله ما سردت الصوم الا لهذا اليوم، لكي اموت صائمة. فلما جاءت الفرصة افطر، لا والله، فكانوا يعرضون عليها الماء لتفطر فلا تفطر، حتى ماتت قبل غروب الشمس وهي صائمة رضي الله عنها. حتى لو مات المرء فهي حسن قاتمة. انطلق الآن إلى الله في هذه العشر الأواخر ليكن لنا معتكف منضبط أيها الإخوة. لا نريد لهوا ولعبا. إنني منذ اليوم السابع في رمضان أو السادس وأنا أستمع لسورتي الأنعام والأعراف واجد الله عز وجل يحط حقا على هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لاعبا ولهوا وفي موضع آخر لهوا ولعبا ولا ويا لشبه ما بين المعنيين. لا تتخذ دينك لهوا ولعبا. ندخل معتكفا فنراه مملوءا طعاما وشرابا واكلا والناس يكلم بعضهم بعضا ويتزاورون ويخرج هذا من بيته لزيارتك ثم تقدم له لزء. اي اعتكاف هذا؟ لقد ضرب رسول الله على نفسه قبة، ضرب خيمة على نفسه. لماذا؟ ان رسول الله وجد خللا فنقض الاعتكاف. كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب قبة عند استوامة التوبة في اخر مسجده، فلما اصبح وجد قبة بجواره قال لمن هذه؟ قيل لعائشة. ثم بعد ذلك وجد قبة بجوارها قيل لمن هذه؟ قيل لحفصة او لزينب، حتى اجتمعنا ازواجه جميعا رضي الله عنهن بجواره. فلما رأى ذلك علم انهن يردن القرب من رسول الله، لا يردن اعتكافا. فلما رأى ذلك قال لاصحابه وهو منكر عليهم: البر البر، يردن هؤلاء؟ ترون انهم يردن البر؟ يردن الاعتكاف؟ انما يردن قربي. انقضوا هذه الخباءات. فنقض خباءاتهم ونقض خباءه. فلما انتهى رمضان اعتكف عشرا من شوال. تأمل. ينبغي ان يحضر المرء نيته. هذا مضمار كما اقول، تربص كما يتربص السبع في بريته ليقتنص فريسته. فريستك ليلة القدر. اياك اياك ان ترغم هذا الشهر انفك، اياك ان ترغم هذا الشهر انفك. انما هي استغاثة بالله عز وجل واستحلاب للتوفيق منه سبحانه وبحمده، وانطلاق كما قلت بعقد راية الزهد، معتكف به صمت. ولعل سورة الهمزة قد نبأتنا: ويل لكثير الكلام بلغط. معتكف صامت. نريد ان ندخل معتكفاتنا ايها الاخوة فنسمع فيها الى صوت العصفور ورنة الحجر وضربة الحجر ورنة الابر. نريد ان نراه صمتا. نريد اعماقا من انفسنا في التفكر في الاخرة. اعماق كما جاء القرآن مفصلا للنار كما رأيت حطمة لها ابواب والابواب مؤصدة والناس في اقدامهم غل. فكما فصل الله في النار تفصيلا ففصل انت في ذكر الاخرة تفصيلا. اريدك ان تخلو بنفسك لتتأمل حينما يأتي الموت من اي مكان يأتي وعلى اي صورة يكون، وكيف تنزع روحي، وكيف تكون حالتي يومها، وكيف اجد من الالم واحدة واحدة درجة درجة في هدوء تام. ارى يومها ان المرء ان بسط كفه يدعو عند الافطار كانت دعوته مستجابة. نريد عشرا للعمر نحيا بهؤلاء العشر ايها الاخوة. ينجو المرء ويعتق من النار ويصيب اكثر من 80 سنة عبادة لله عز وجل متقبلة. ليلة القدر خير من 1000 شهر من 1000 شهر. نريدك ان تصيبها، والموفق من وفقه الله عز وجل. الايام دول، يوم لك ويوم عليك، تسير الان دواليك فادرك ايامك. فان الله اقسم بالعصر ان الانسان لفي خسر. وما وقف الصحابة بعضهم الى بعض ثم انفضوا الا تلا احدهما على صاحبه هذه السورة ليعلمه قيمة الزمن والايام والليالي وكيفية السير الى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان. اللهم تقبلنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب من تعلمنا منهم وعلمناهم من النار. اللهم اقسم لنا عتقا من النار في هذا الشهر وأنت أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم امنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. اللهم قاتل الكفرة اجمعين وامنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في ارضهم وقاتلهم في عقر دورهم واجعلهم ابناءهم ونساءهم وارضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لدماء المسلمين حتى ترضى. وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. وخذ من دمائهم لنكد المسلمين حتى ترضى. خذ اليوم حتى ترضى. اللهم خذ منهم اليوم حتى ترضى. اللهم خذ منهم اليوم حتى ترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.